هو نعم نعم أحسنت. هو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن تسمى صلاة التراويح، وإنما كانت تسمى صلاة الليل، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام صلى بصلاته أناس، كان ذلك ليلة 23، ثم بعد ذلك ليلة 24 لم يصلي معه أحد، ثم ليلة 25 اجتمع الناس أكثر، يعني كأنه انتشر الخبر، ثم لم يصلي بهم ليلة 26، ثم ليلة 27 صلى بهم حتى خشوا أن يفوتهم السحور. فالظاهر والله أعلم أنه يعني لا فرق بينه، وأن صلاة الليل هي نفس صلاة التراويح، هي نفس صلاة القيام، صلاة التهجد. بعض العلماء يقول التهجد لما يطلق على الصلاة التي تكون عقب القيام. نعم. نعم، استقراء يعني ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، مثل قوله أفضل الصلاة طول القنوت. ما المقصود به؟ عند جميع العلماء المقصود به طول القراءة، عند جميع العلماء باتفاق ومن غير خلاف، هذا دليل على أن القنوت يطلق على طول القراءة. فابن قيم وجماعة يقولون أن إذا استقرأنا النصوص وسياقها ومدلولها هذا يدل على هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقنت أصلا في صلاة الوتر، إنما قنت في النازلة، قنت في النوازل فقط. فالمحفوظ عنها أنه إنما دعا بعد الرفع من الركوع، جاء هذا مصرحا به، إذا رفع من الركوع قال كذا، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم عن فلانا، قال إذا رفع من الركوع. لكن ورد بلفظ القنوت قبل الركوع يحمل على طول القراءة كما حقق ذلك ابن القيم رحمه الله. نعم. لا أعلم أنه قد ثبت، لكن ورد من قوله، وقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر في صحيح مسلم الوتر ركعة من آخر الليل، وهذا كاف من ثبوت المشروعية. نعم. هذا ذكرته قبل، ذكرته في الدرس، هذا في البخاري ومسلم الصحيحين، لكن قال المقصود به طول القراءة ليس المقصود به الدعاء، لأن السياق يقتضي هذا، لأن ابن قيم في زاد المعاد تكلم عن هذا الحديث وأفاض، وقال إن أنس سئل عن القنوت الذي هو الدعاء فقال بعد الركوع، لكن مقصوده بهذه العبارة طول القراءة. حقق هذا ابن قيم وتكلم عن هذا الحديث في زاد المعاد. طيب. أحسن الله إليكم. يقول أين ذكر ابن همام مقولته في كراهية التغني بالدعاء؟ نعم، ذكرت نقلته عندي لكن نسيت الموضع، لكن أظنه في مواهب الجليل، أظنه، لعل يتأكد إن شاء الله تعالى وأخبركم إن شاء الله تعالى درس قادم. نعم. أحسن الله إليكم. وقد عن الحسن البصري قال عن تكفير الدعاء أنه بدعة، وهل نقول من يلحن الدعاء الآن بدعة؟ القول بأنه بدعة يعني محل نظر، مسألة تبقى محل خلاف، يعني من العلماء من قال أنه ليس بدعة، ويستدل على ذلك بما سمعنا من أنه اهدنا الصراط المستقيم يقولون دعاء، والمشروع يعني أيضا التغني بقراءة القرآن، لكن عندنا هذا القياس قياس مع الفارق، لأن قراءة القرآن كلها مشروع التغني بها بخلاف الدعاء. دعاء لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا في حديث واحد أنه كان يتغنى به ولا أمر به ولا أثر عن السلف تغني بالدعاء، كما ذكرنا حتى يعني على مستوى البشر، يعني لو طلبت حاجة من أحد وتغنيت بطلبك أو سؤالك عدا هذا استهزاء، لكن مع ذلك تبقى المسألة محل خلاف. قول بأنها بدعة ربما يعني يكون شديدا، لكن نقول الأولى، أو نقول كما قال ابن همام وجماعة، يعني يكره التغني في الدعاء. نعم. قصدك أيهما يبدأ؟ الأمر فيه ساعة، لكن الأقرب أن يبدأ بالسنة البعدية لأن هذا هو محلها، ثم يقضي السنة القبلية. نعم. إذا بدأ الإمام الدعاء بالثناء على الله عز وجل هل يرفع المؤمن لله؟ وبعضهم يقول سبحانه، ما صحة هذا؟ الأصل أن رفع اليدين إنما يكون في الدعاء، لكن مقدمة الدعاء يشرع الثناء على الله عز وجل فيها، ولذلك الأمر فيه سعة، فلو رفع الإمام أو المأموم يديه بالدعاء في موضع الثناء الذي يظهر أن هذا لا بأس به، لأن لماذا؟ لأنه إنما قصد الدعاء، لكن هذه مقدمة للدعاء، هذا الثناء مقدمة للدعاء، وقول المأموم سبحانك إن كان في صلاة نافلة فلا بأس بهذا، أما إذا كان في صلاة فريضة فيعني هذا يرجع إلى مسألة سبق نشرنا لها، وهي هل يشرع التسبيح ويعني سؤال الله عز وجل عند المرور بآية فيها رحمة والتعوذ بالله عند المرور بآية فيها عذاب في الفرائض، رجحنا أن هذا من قبيل الجائز غير المشروع، يجوز هذا لا ينكر على من فعله، لكن الأولى ألا يفعله في الفريضة، أما في النافلة فالأمر فيه سعة، في النافلة يقولها ولا حرج ولا بأس. نعم، الفرق أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بأصحابه 5 مرات في اليوم والليلة، ما نقل عنه ولا مرة واحدة أنه كان يقول ذلك، ونقل عنه في صلاة الليل خاصة، وإذا مر بآية فيها رحمة سأل الله، وإذا مر بآية فيها عذاب تعوذ، هذا إنما ورد في صلاة الليل خاصة، ولو فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفريضة ولا مرة واحدة لنقل. هنا لا تنطبق، هو تنطبق من جهة الجواز، لكن المشروعية نقول لا، لو كان مشروع لفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولا مرة واحدة. نعم، هذا يجوز لكنه غير مشروع، من قبيل الجائز غير المشروع، سبق أن ذكرت لكم هذه قاعدة، قصة الرجل الصحابي الذي كلما قرأ سورة ختم بقول والله أحد، أقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا، لكن هل هذا مشروع؟ هل نقول هذا سنة أن الإنسان كلما قرأ يختم بقول والله أحد؟ أقول هذا من قبيل الجائز غير المشروع. أخذ عمرة بعد عمرة هذا من قبيل الجائز غير المشروع، يعني إنسان مثلا حج وأراد بعد الحج أن يأخذ عمرة من التنعيم مثلا، هذا من قبيل الجائز غير المشروع، هذا لها نظائر متعددة، هذه يعني القاعدة، فهناك بعض المسائل تكون من قبيل الجائز غير المشروع. نعم، ربما أنها يعني المسألة يعني ليست محل إجماع، مسألة محل خلاف، لكن هذا هو الأقرب، ربما أن يعني بعض الأئمة يرى هذا، وعلى كل حال لا ينكر على من فعل هذا، يعني الأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، كلامنا هل هو سنة أم لا، لو كان سنة لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة. أحسن الله إليكم، أنا مؤذن ولا أؤذن للفجر إلا بعد مضي 15 دقيقة إلى 20 من التقويم، لأني أعتقد أن الأذان بعد دخول الوقت فرصة فرض كفاية، وللأسف أنه لم يكن به أحد حولنا فأخشى أن يأثر الجميع، فما رأيكم؟ الذي أرى في بالنسبة للأذان أن يؤذن مع الناس، لأن أيضا كون مؤذن يشد من بين المؤذنين ويتأخر هذا القدر، هذا لا شك أنه يحدث بلبلة ويحدث إشكالا، والمسألة يعني لم تحسن بعد، لكن تقديم الأذان ليس فيه إشكال، كون يؤذن مع الناس يدرى الفتنة، هذا أرى أنه هو الأولى، ولكن المهم هو الصلاة، يعني لا يصلي قبل مرور ثلث ساعة يعني على الأذان، فالصلاة هي التي فقط يتحرى أن تقع في الوقت، أما بالنسبة للأذان فالذي أرى هو أن يؤذن مع الناس يعني درءا للفتنة في هذا، وأنا أعرف أن مؤذنا كان يفعل هذا في أحد المساجد وأنه قد فصل لأجل هذه المسألة، يعني طلبوا منه أن يؤذن مع الناس رفض، تمسك برأيه وتفصل من الأذان لأجل هذا، كان الأولى أن يؤذن مع الناس، حتى عند الحنابلة كما مر معنا أنها يشرع الأذان لصلاة الفجر بعد منتصف الليل، كان قول الراجح أنه بعد طلوع الفجر، لكن هذه تدل على المسألة يعني أمر فيه ساعة، بالنسبة للأذان أمر فيه ساعة، لكن المهم هو الصلاة ألا تكون إلا بعد دخول الوقت. نعم، أن سينبهنا نبهنا على هذا. نعم، أحسن الله إليكم، هل ورد أن سنة الظهر قبلها 4 ركعات وبعدها 4 ركعات؟ ورد في حديث أم حبيبة حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، وهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم وضعفه آخرون، كان شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله حسنه، كذلك الألباني وجماعة، ف يعني لكن هل هذه 4 هي سنن الرواتب أم غيرها؟ هذا أيضا محل خلاف. الأقرب أنه يكتفي بالسنن أربع قبل الظهر وركعتين أو أربع بعدها، ركعتين أو أربع بعدها، لكن السنة الراتبة أربع قبل الظهر. وأما الأربع التي قبل الزوال قد جاءت في سنة الترمذي، لكن الحديث المروي في ذلك أيضا ضعيف، حديث ضعيف لا يثبت. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل بعض الإخوة عما سيشرح بعد الانتهاء من كتاب القدر من صحيح البخاري ولديهم اقتراحات لا يعرفون كيف يوصلونها. نعم، على كل حال بقي معنا يعني حديثان انتهى من كتاب القدر، وأيضا نرحب بالاقتراحات في هذا إن شاء الله تعالى. الدرس القادم نخبركم بما سيكون في الشرح، حتى الآن لم أجزم بشيء، ومن كان عنده اقتراحات يسلمها لنا أو يعطيها الإخوان الأخ محمد أو أي أو يعني الأخ فهد، أو يسلمها أو يسلمها لنا الآن، أو ممكن ترسل رسائل واكتب وضع رقم الهاتف الجوال. طيب الآن الشيخ فهد يقول رسالة رسائل لمن سجلوا أسماءهم في الدرس الماضي وفيها رقم الجوال، يمكن أيضا أن يعني يضع اقتراحه في هذا. نعم. أحسن الله إليكم. هل يصح تغيير المكان الذي يصلي فيه صلاة الفريضة لأداء السنة الراتبة؟ نعم، بل بعض العلماء يستحب هذا، بعض العلماء يستحب هذا. روي في ذلك الحديث في سنن أبي داود، وإن كان في سنده مقال يعجز أحدكم إذا صلى أن يكون عن يمينه أو شماله، وبعض العلماء يضعف، أكثر العلماء يضعفونه كالألباني صحيحه، لكن أيضا بعض العلماء يعلل لذلك بأن يعني حتى يشهد لك أكثر من مكان، لكن يرد على هذا أن المكان نفسه يشهد لك مرتين، هذا التعليل يعني محل نظر. فالأمر هذا في الأمر فيما يظهر فيه ساعة، الأمر فيه ساعة، سواء صلى في مكانه أو انتقل إلى مكان آخر، لكن لا أعرف أن في هذا السنة ثابتة. نعم. ما الدليل صلى الله على تخصيص حديثكم حبيبة دوار 12 ركعة في السنة الرواتب؟ ما يقال من صلى 12 مطلقة إن الله عز وجل؟ لا، ورد. نعم أحسنت، هذا سؤال جيد. ما الدليل على تخصيص 12 ركعة بالسنة الرواتب؟ ورد في عند الترمذي وهن أربع قبل الظهر وأربع بعد تسميتها، صحيح مسلم وردت مجملة هكذا في اللفظ الذي سقته، لكن جاء عند الترمذي تسميتها بأنها سنة الرواتب. نعم شيخ. طيب شيخ نعم يوتر في قضائه يصلي ركعتين. طيب يا أخوان، بالنسبة للمسألة السابقة يعني نرغب من وجد فيها شيء، اللي مسألة هل ورد شيء أو هل ثبت، والورود ورد، هل ثبت الشيء يدل على استحباب تغيير المكان عند يعني اتيام السنة بعد الفريضة؟ هل ثبت في هذا شيء؟ ورد في سنة أبي داود لكن الحديث ضعيف، هل يعني ورد شيء غيره؟ وهل هناك مستند العلماء غير ما ذكرت الذين استحبوا ذلك؟ يعني نريد تحقيق القول في هذه المسألة، لأن هذا عليه عمل كثير من الناس، حتى كثير من طلبة العلم إذا صلى الفريضة انتقل مكان آخر، لكن نريد أن نحقق هل ثبت في هذا الشيء، أو نقول إن الإنسان إذا صلى الفريضة يصلي في مكانه النافلة. فيعني طرح هذه للبحث من أراد يعني. أمر أن لا توصل صلاة المصلي حتى يخرج ويتكلم. طيب وإذا فصل بكلام خلاص انتهى، يعني إذا سلم سيأتي بالأذكار أذكار الصلاة، أو فصل بكلام فهو يعني مقصود بالحديث إما أنه يأتي بكلام أو أنه يغير مكانه. لكن هذا الرجل الآن أتى بالأذكار بعد صلاة الفريضة، فيسأل يقول هل السنة أن يغير مكاني ينتقل مكان آخر، أو أني آتي بالسنة وأنا في مكاني؟ هذه يعني المسألة ترجع هل ثبت في هذا الشيء أم لا، فيعني تكون محل بحث من يعني وجد فيها شيء يأتي به إن شاء الله تعالى فيه، ويعني نقرأه إن شاء الله في درس قادم. هو الإمام قالوا يعني كره بعض العلماء أن يأتي بالسنة بعد الفريضة، يقول حتى لا يلبس على الناس، حتى لا يلبس على الناس، مجرد تعليل فقط، لكن مسألة المقصود بها المأموم على وجه الخصوص. نعم تفضل يا شيخ علي. هذه نعم هذه الصحيحين عن عائشة عن عائشة، لكن المقصود بها الصحيح أن المقصود بها أربعا، يعني صلى ركعتين ثم سلم ثم ركعتين ثم استراح، ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم استراح، هذا هو أصح ما قيل في هذا. ليس المقصود أربعا بتشهد واحد وسلام واحد. وأما بالنسبة لنقض الوتر فالصحيح أن نقض الوتر لا يصح إلا إذا كان متصلا، أما إذا كان منفصلا فلا يصح. ويعني بعض الفقهاء يقول أنه لو أوتر أول الليل له أن ينقض الوتر ويأتي بركعة آخر الليل وينقض وتره الأول ثم يوتر بعد ذلك، ولكن الأقرب أن هذا غير مشروع، وأنه إذا أوتر أول الليل لا يصلي شفعا، لكن إذا صلى مع إمام يوتر فيشفع ثم يجعل وتره آخر الليل. طيب أيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ هذه مسألة ترد. إنسان أراد أن يوتر آخر الليل، يعني إنسان مثلا في رمضان أراد أن يجعل وتره آخر الليل، هل الأفضل إذا قام الإمام للوتر للركعة الأخيرة ينصرف، أو الأفضل يصلي معه ويشفع بركعة؟ نعم الأفضل يصلي معه وينصرف بركعة. لماذا؟ حتى يكتب له أجر قيام ليلة، قول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، حتى يكتب له أجر قيام ليلة يصلي معه ويشفع بركعة، هذا أفضل من كونه ينصرف. إذا انصرف حرم نفسه من هذا الأجر، فانتبهوا لهذه المسألة. اي نعم شفعة ركعتين ركعتين، اذا كان عادة مثلا يوتر بإحدى عشرة يجعلها ثنتا عشرة ركعتين ركعتين ركعتين، اذا كان عادة يوتر بخمس جعلها ستا مثلا مثلا. كان عادة يا شيخ ما تتغير احيانا السنة؟ نعم على احيانا ستة سبعة احيانا عادة سنة. والله يشوف الغالب، الغالب على حاله، وانه لو صلى من الليل كم سوف يصلي؟ بدنا ننتهي من المكتوبة. نعم فضيلة الشيخ، ما رأيكم فيما نسمعه بعض النساء حيث تذهب إحداهن إلى محل المساكين وتشتري البستان بشرط أنه إذا لم يكن على مقاسها فإنها تعيد وتستعيد ما دفعت، وغرضها ليس الشراء بل أن تذهب بهذا البستان إلى محل الخياطة ليفصل لها هذا المقاس وهذا المريء، والدافع لهؤلاء النسوان بفعل ذلك غلاء أسعار المساكين ورخص تكلفة التفصيل في محلات الخياطة، ما إذا كان البائع لا يرضى بهذا فلا يجوز، لأن الإنسان دائما إذا أراد أن يعرف حكم معاملة من هذا النوع يضع نفسه مكان الطرف الآخر، فلو كان هو البائع لما رضي، فإذا كان البائع لا يرضى بهذا فإنه لا يجوز. أما لو كان البائع يرضى لأي سبب، أما لكونه قد أخبر أو لقرابة أو لغير ذلك فلا بأس، لكن الغالب أن البائع لا يرضى بهذا، وإذا كان لا يرضى فإنه لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم، كيف نصلي 12 ركعة في يوم الجمعة؟ نعم، يعني 12 ركعة، ومعروف أن يوم الجمعة ليس قبلها سنة راتبة، ولذلك الأمر فيه ساعة. المقصود 12 ركعة يعني في غير يوم الجمعة، لكن يوم الجمعة الأفضل أن يتنفل أصلا يعني بأكثر من هذا، لأنه في حديث سلمان ثم صلى ما كتب له، ثم صلى ما كتب له، فهو إذا تنفل سيأتي بثنتي عشرة ركعة وزيادة، إذا أتى بالسنة في هذا ربما أتى بثنتي عشرة ركعة وزيادة، وإلا هذا صحيح أن يوم الجمعة ليس قبله، ليس قبلها سنة راتبة. نعم. أحسن الله إليكم، امرأة في الحلال وتريد أن تشرب القهوة بزعفران، هل في هذا الوقت؟ المرأة الحادة ممنوعة من الزعفران لأنه طيب، بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلبس ثوب شيئا من الثياب مسه زعفران ولا ورس، النبي عليه الصلاة والسلام يعني جعل الزعفران نوعا من الطيب، نوعا من الطيب، ولأنه إنما يعني يكون للترفه، ولا فرق بين كون الطيب ممسوسا أو مشموما أو مشروبا، الذي يظهر أن المرأة ممنوعة من المرأة الحادة ممنوعة من شرب ما فيه زعفران، هذا يفتي بمشايخنا سمحت شيخنا عبد العزيز بن باز الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى، وأيضا المحرم كذلك المحرم لأنه فيه طيب، ومن العلماء من يجيز هذا، والمسألة محل خلاف، لكن إذا نظرنا إلى الحديث الأقرب هو اعتباره طيب، لأنه ورد فيه بنص بعينه يعني الحديث ولا يمس شيء مثل مس زعفران، اعتبره النبي عليه الصلاة والسلام من الطيب. نعم. هذا الإعلان يقول تذكير للإخوة المحاضرة غدا في جامع الراشد الجديد بحي الجزيرة. الظاهر أنه لا يدخل، لأنه ورد تفسيره كما ذكرت قبل قليل، ورد تفسيره في رواية الترمذي أن المقصود بها السنن الرواتب. نعم. أحسن الله إليكم، هل ورد الدعاء في ختمة القرآن في الوتر؟ لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من الصحابة أنه كان يدعو بدعاء ختم القرآن، إلا ما روي عن أنس خارج الصلاة أنه إذا أراد أن يختم جمع أهله فدعا وأمن فقط، أما داخل الصلاة فلم يرد في هذا الشيء. العبادات مبنى على التوقيف، ولهذا الأقرب أن هذا غير مشروع. لكن إذا كان الإنسان يعني اعتبار المسألة خلافية صلى خلف إمام يدعو، فالأولى أن لا يخالف الجماعة وأن يدعو معهم. الإمام أحمد رحمه الله سئل عن رجل صلى خلف إمام يقرأ صلاة الفجر فقال صلي خلفه ويؤمن على دعائه، لكن من حيث المشروعية هذا غير مشروع، ومن دعا المشروعية فعليه الدليل. نعم. أحسن الله إليكم. مستنتهي مسألة مكتوبة. نعم. لقد أصبت في وجهي بجرح أثناء الوضوء لصلاة المغرب، ثم صليت صلاة المغرب والعشاء، وبعد أن رجعت إلى المنزل رأيت بقعة الدم على ملابسي. لا حرج عليك وصلاتك صحيح، حتى لو قدرنا أنها نجسة وصلاة من صلى عليه نجاسة لم يعلم بها صحيحة. نعم، وسبق قررنا هذه المسألة في درس سابق. نعم. أحسن الله إليكم، ما صحة الحديث عند فساد أمتي تمسكوا بسنتي؟ لا أعرف أنه قد ثبت. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل جميع الفقه في الدين والعلم النافع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Спасибо.